نسمعوا فريستايل سمارة بتبيعة. نسمع فريستايل دالي انفرجيت بول. نسمع فريستايل. قول. C'est 050. Hey, street small fucker. Cool. Trabaja. Ya. Vamos a trabajar, amigos. Muchos saludos. Muchos saludos a México. Pendejo. Hay unos mexicanos que nos estás escuchando. Yeah. Nos estamos pasando unos saludos a mi México querido. ملكاغي في اي بي بزات الشي من برشا حريه بالستان نمشي نشد البيس الحومه وتبدا برشا كمان نزلت من كوبا بابي مشي نشري شويه ديبس باش نبدا الالبوم لازمر على عجله فختي ماكس فلوسنا توصل بالتاكس برازيل نبدي ماكس الباتجير تحب تشدني حب يحطوني في اللاكس في بلادهم تدفع التاكس تفيدو برشا بيكس انت ظاهر ميكش منا خاطر مش كول كول توني فراتيلو ربي يفضلك العزوز نزلنا نعيشو في ليغيرو غادي بيبسنا مركوزه نزلت نستنى في بحث وحوم للحرقه ملزوزه كي توصل كلم لي كوزان وجبوره منا يزيني حومه يا باللي عطيتو وقتي ماشي يمكن هذي بلاد الحشومه ولا انا مريض براسي نعيش نبراسي بين زنيقي وسط الحومه هكا تقول لي شي خط راسي ما نحبش نباسي trabajamos عنا حشيشة بابي كاليتي كاليتي كاليتي عنا الغمقة ثمانية فاليدي فاليدي غمقة ثمانية فاليدي عنا حشيشة بابي كاليتي كاليتي عنا حشيشة كاليتي عنا الغمقة ثمانية فاليدي فاليدي عنا الغمقة فاليدي تحب تشيلني اللي تخلتني باش نسبق قيلني قيلني فيلك غدوة تفتب محنة تشيلني محنة تسيبني مغصور في عركة تجيبني ولد الحومة يعاني سناطر تتوقف وزيد هزوك للرومي ناطر فيك ناطر وزيد لك والنسويني سلمي للإنساني على قريب ما عاش تراني عندي اخوتي غادي ديكوتي ديكوتي ديكوتي قطع حومة سينو مينوتي مينوتي نعيشو كيشي شينو طالبين طالبين كيشي شينو طالبين ترابخا vamos a trabajar streets trabaja منز بورقيبة la fami dedicas منز بورقيبة الكل تونس الكل معنى من بنزرت معنى كوبا dedicas كوبا ديكاس للترباخ وبرشا عطوها برشا ان شاء الله يولي برشا ترباخ وفي الليل خاطر معناها